رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا باب من الخير العظيم يفتح بفضل الله سبحانه وتعالى بحضور سيدنا الشيخ عمرو السادات الى دار عمر بن الخطاب بشكر كبير. ونسال الله سبحانه وتعالى شكر نعمته، وان ينفعنا بعلمه، وان يؤلف قلبه علينا، انه ولي ذلك ومولاه. اوصيكم بالانتفاع بالشيخ، والله انا كنت اتابعه واتابع مقوماته، وانتم تحفظون مقوماته. يلا قول للشيخ كده انا احب ربي. يلا يلا ربي انا احب ربي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنا بعد حمد الله وشكره سعيد جدا برؤيتكم فضلا عن لقائكم، وأسأل الله عز وجل أن تتكرر في خير وعافية وقبول منه سبحانه وتعالى. إخواني الكبار إن شاء الله عز وجل، ولستم بصغار، فإنما الصغير صغير العقل، الصغير إنما هو صغير العقل. ومن أقبل على حفظ كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس بصغير، هذا كبير العقل. تفضل يا مولانا الشيخ محمد إسماعيل. فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البخاري. فأنتم إن شاء الله عز وجل في خير في هذا المكان المبارك، ومع هذه السلة المباركة من إخواننا المشايخ حفظهم الله. بدون إطالة، بين يدي هذا الموضوع أخبرني فضيلة الشيخ محمود أن الموضوع سيكون محض الخلاق في مكارم الأخلاق أو المنظومة الميدية في الأخلاق الشرعية والآداب المرعية. وبين يدي درس اليوم إن شاء الله عز وجل ثلاث مقدمات، يعني بسرعة، يعني تنبيه إن شاء الله عز وجل، لا ندخل على المنظومة مباشرة، ولكن يعني نقرب وجهات النظر ونقدم به مقدمة. أول مقدمة معنا فضل العلم وفضل طلبه. عموما لا تمد يدك يا طالب العلم، لا تمد يدك، الشيخ إن شاء الله يعطيك في يدك، خلاص تعود على هذا، لا تمد يدك، تعزز يعزك الله سبحانه وتعالى. فضل العلم، العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة. ويكفي في شرف العلم أن الله عز وجل كرم نبيه المكلم المعلم آدم عليه السلام بالعلم وأسجد له ملائكته وعلم آدم الأسماء كلها، ثم بعد ذلك أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. وهذا الفضل العظيم لأبناء آدم من طلبة العلم نصيب منه، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما حضرتك بتيجي إلى هذا المكان المبارك تطلب حفظ القرآن أو حفظ شيء من أحاديث النبي أو متون العلم، فأنت بإذن الله تحوطك الملائكة، وأنت إن شاء الله عز وجل في رحلة في طلب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ونحن ما نريد إلا الجنة، فهذا سبيل ميسر إلى الجنة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه في الدين، في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أراد الله بعبد خيرا يسر له فقه الدين، فكونك من صغرك تطلب العلم هذا بفضل والله، هذا أعظم شيء، فلا يعلم بعد النبوة شيء أفضل من طلب العلم. ليه؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يرث؟ القريب. لما حد يموت من الذي يرثه؟ يرثه القريب. إذا أقرب الناس للأنبياء هم العلماء، فاحرص على أن تكون منهم. ويكفي أيضا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. هذه الثلاث تعود إلى العلم: صدقة جارية لن يتصدق ولن تبقى جارية إلا بعلم، وولد صالح ولن يكون إلا بتربيته على العلم وعلم ينتفع به. فمرد الثلاثة إلى العلم. وما أمر الله وما أمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد من شيء، لا من مال ولا جاه ولا ملك ولا غير، إلا من العلم. وقل ربي زدني علما، وده خلي الدعاء على لسانك: ربي زدني علما. لأنك مهما تستزيد من العلم ستعلم أنه ينقصك الكثير، فدائما تقول ربي زدني علما. فاحرصوا على العلم، تحلوا كل يوم لو آية لو حديث لو مسألة، تراجع تذاكر إلى آخره. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية في كيفية الطلب والترقي، ديننا هذا مبناه على الوحي، وأصل الوحي هو القرآن، يسمى القرآن والكتاب. القرآن قراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآن أي قراءته. والكتاب مكتوب، كإله مألوف، فراش مفروش، كتاب مكتوب، فلا بد من قراءة وكتابة، ولذلك ما ينفعش تحضر درس وليس معك قلم. سلاح طالب العلم هو قلمه وكراسه، أو قلمه وكتابه. ولذلك كلنا حافظين اللي هيجاوب على السؤال ده له جايزة. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أول ما نزل عليه أبو نضر. أنت لا اقرأ فقط، اقرأ أنت. سورة العلق كلها. قل لي أبو خمس آيات. حسبه تفضل أذيلا تعرف ذلك. يبقى أول شيء اقرأ، أول ما نزل اقرأ، ثم الذي علم بالقلم. اقرأ الذي علم بالقلم، يبقى قراءة وكتابة. أي إنسان يتصور أنه يتعلم بدونهما هو واهم، وإن تعلم شيئا فعلمه قاصر لا يكون علما تاما. يبقى لابد من قراءة ولابد من كتابة. طيب كيف أقرأ يا شيخ؟ أنا الآن عندي قراءة محددة وعندي مطالعة موسعة. قراءة محددة يعني مثلا بدرس مع الشيخ محمود أو الشيخ محمد أو أي شيخ من المشايخ متن من المتون، ده أنا بحفظه وأكرره وأراجع فيه وأتفهم معانيه. يا شيخ أنا مش فاهم ليه فاهمان، يبقى عندي مثلا ساعة براجع فيها المتن اللي أنا بحفظه وذاكر فيه، لكن عندي ساعة تانية بقرأ قراءة للمطالعة. يعني يكون عندي كتاب مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ في السيرة، ها دي ما لهاش دعوة بالمذاكرة، دي قراءة مطالعة أطالع فيها أتثقف أتفهم أتعلم، أو أجيب أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم للأربعين النووية أو عمدة الأحكام أو نحو ذلك وأبدأ أقرأ فيها. شيء لا أفهمه أرجع للشيء أسأله. واضح كده؟ طيب. ومعي القلم، معي القلم في كلمة مش عارف معناها، أرجع أدور على معناها، أدور على معناها، إما أسأل الشيخ أو في كتب اسمها المعاجم لو تعرف القاموس أو المعجم الوجيز أو الوسيط أو أي شيء، أو الآن في على التليفونات تطبيقات للمعاني، فالكلمة أكتب معناها أو هنا أكتبين الحتة دي مش مهمة أسأل الشيخ فيها وأبدأ معي القلم وسجل لو عندي فائدة كلمة أبين معناها مسألة إلى آخره. واحدة واحدة الإنسان يكون علما. لماذا؟ لأن العلم ترى الجبل، الجبل هو حصى بجانب حصى، رملة بجوار رملة، يتكون الجبل. الجبل هو مجموعة من الأحجار الصغيرة، أو السيل الطوفان الماء الكثير هو قطرة ماء إلى قطرة ماء إلى قطرة ماء، يتكون الماء الكثير. فكذلك العلم، كذلك العلم شيئا فشيئا. طيب يبقى عندنا المقدمة الثانية، لابد من قراءة ولابد من لابد من قراءة وإيه؟ وكتابة. المقدمة الثالثة بما يتعلق بما نحن بصدده، أهمية الأخلاق في دين الله عز وجل. أهمية الأخلاق، من يذكر لي حديثا في الأخلاق، في أهمية الأخلاق في الدين؟ حديث أو آية، أي حديث في الأدب في الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية في القرآن؟ نعم. أحسنت ما شاء الله. اسمك إيه؟ علي. شاطر يا علي. هذه رسالة من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العبدالي. أعطيه فضل. عندي في القرآن أهمية الأخلاق، عندي آيات عامة، آيات عامة في أهمية الأخلاق. جزاك الله. قال تعالى مثلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ايات تتحدث عن الاداب الشرعيه التي يحبها الله عز وجل، الاخلاق الحسنه، الافعال الرشيده. طيب وعندنا آيات تتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت، اللين هذا أس الخلق الحسن، البر أمر هين، وجه طلق وكلام لين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. فديننا الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صالح الأخلاق. الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الدين في الخلق زاد عليك في الدين. الذي أخلاقه حسنة، صدوق لا يكذب، وفي لا يغدر، حي عنده حياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيا من العذراء في خدرها عليه صلوات الله وسلامه، لا غير فاحش، غير سباب ولا دمام ولا شتام إلى آخر. هذا الإنسان قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. ولذلك بصوا في القرآن أيضا الأنبياء مع أقوامهم، لما يقول مثلا لسيدنا نوح إن لنراك في ضلالة، يقول يا قوم ليس في ضلالة، هم شتموه لكن هو ما شتمهمش. يقولون اليهود إن لنراك في سفاهة، يقول يا قوم ليس في سفاهة. واضح؟ فهناك أدب نتعلمه من أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. وهذه المنظومة، هذه المنظومة 101 ب، هي تدور على الأخلاق الشرعية كلها، من أول الخلق مع الله بتوحيده وعبادته، والخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته وتوقيره، ومع الأنبياء عليهم السلام بمحبتهم، والملائكة بإجلالهم والإيمان بهم وإكرامهم، والصحابة رضي الله عنهم وآل البيت والعلماء، ثم بعد ذلك مع الوالدين، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، والأبناء مع أبيهم والأب مع أبنائه، حتى يصل إلى الأصدقاء والزملاء في العمل والجيران ونحو ذلك من الأخلاق. بل عندنا خلق حتى مع الحيوانات. سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جمل فقال إن هذا الجمل قد شكى صاحبه أنه يجيعه ويتعبه، يعني ما بيوكلوش، وفي نفس الوقت يجعله يعمل كثيرا، فأمره أن يتقي الله عز وجل في هذه البهيمة الجمل. ومرة كان في غزوة وطير صغير أخذ يحوم حوله، فقال من فجع هذه في وليدها؟ من اللي خد أولاد اليمامة دي؟ فقالوا نحن. قال ردوا عليها أفراحها. يبقى حتى الحيوان والطير، بل حتى النمل، الحشرات نهى عن حرق قرية النمل، ولما قرص من نملة قال هل نملة والنملة اللي قرصت هي التي تعاقب، لكن الذي لم يفعل شيئا لا يعاقب. واضح؟ حتى مع الأشجار، مع الزهور، كل شيء. يبقى إذن الدين يتحكم في المسلم في كل صغيرة وكبيرة حتى يلقى الله عز وجل وهو على ما يحبه ربه ويرضاه. معكم المنظومة؟ ها؟ تستطيعون حفظ كم بيت في الأسبوع؟ كم شيء؟ ما شاء الله، نبدأ بأرزقك على الله يبارك. طيب نرد الأبيات. سأقرأ شطر البيت وترددون، ثم أقرأ الشطر الثاني، يعني البيت اللي شطر في اليمين وشطر في اليسار. خلاص أنا أقرأ ثم أنتم تقرأوا. بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأني كريم. أبداء بسم الله حامدا له، ومثبتا كماله كماله، أبداء بسم الله حامدا له، ومثبتا كماله كماله، ما على النبي خير خلقه، وهادي الورى بحسن خلقه، ثم على النبي خير خلقه وهادي الورى بحسن خلقه وآله وصحبه ذوي الذرى خير صلاة الله ما خير جرى وآله وصحبه ذوي الذرى خير صلاة الله ما خير جرى خير صلاة الله ما خير جرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخذ المقدمة أولا. بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة. بسم الله التسمية. قولنا فقط بسم الله هذه تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم هذه بسملة. إيه الفرق بينهما؟ البسملة نقولها عند مفتتح السور. اللي هيكتب هيكتب البسملة عند مفتتح السور. طبعا معانا سورة من يعلم؟ ها معانا سورة ايه؟ الطارق. مين اول واحد قال التوبة؟ انت؟ ها؟ تعالى محمد. ما شاء الله هذه لك ان شاء الله. طيب يبقى البسملة عند مفتتح السور. لكن الاستعاذة بنقولها بمفتتح السور او في اوساط السور او اثناء السورة، ما عندناش مشكلة. طيب اثنين، البسملة عند مفتتح الرسائل والكتب. نعم لسه مسألة. عند مفتتح الرسائل والكتب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، والأهل العلم من أيام النبي إلى الآن الكتب والرسائل والمنظومات تبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. أما التسمية عند كل قول وعمل، يعني هاكل أسمي، هشرب أسمي، أدخل البيت أسمي، أدخل المسجد أسمي، أنام أسمي، يبقى بسم الله عند كل قول وعمل. خلاص. طيب لماذا نبدأ بالبسملة أو التسمية؟ استعانة وتبركة. استعانة وتبركة يعني استعانة، استعانة أطلب العون من الله. استعانة أطلب العون يعني المساعدة من الله عز وجل. طيب والتبرك طلب البركة من الله عز وجل. طلب البركة. إيه البركة؟ كثرة الخير ونماءه. البركة كثرة الخير ونماءه. طيب قال أبدأ بسم الله. أبدأ بسم الله يعني أبدأ منظومتي بسم الله استعانة وتبركة، والله ذو الألوهية على خلقه أجمعين. الله الإله الحق، نكتب عندنا الله الإله الحق، الإله الحق ذو الألوهية على خلقه أجمعين. إذا لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب اتخاذ أي معبود دون الله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. إذا ما ينفعش نسأل غير الله ولا نستعين بغير الله ولا نستعيذ بغير الله ولا نذبح لغير الله مهما كان. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت ده حديث مين ده؟ حديث بتاع إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كان صحابي كان في سنه كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني ابن عباس خذ من أسباب الساعة. رضي الله عنه وعلمه. أبدأ باسم الله حامدا له، يعني شاكرا لله عز وجل.